ويقول الله عز وجل فاستقم كما امرت ومن اب معك ولا اكرامك. وبالامس جاوب الله سبحانه وتعالى عن ذلك وامر بالاستقامه وامر بالقصد وامر بالسلام. وهذا هو سبيل الكلام. اما جاوب الحد الشرعي بغلوه او حتى بجزاء فانه من الحاكم الحلال ولا تغلق بشيء من الامر المقتصد الى طرف القصد الامور لميزه. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. قال هذه لنا ورجال الصالحين من قوم نوح فلما ملكوا اوحى الشيطان الى قوم نوح. هذه الايه فيها ذكر أسماء خمسة أصنام كانت عبادتها واقعة في قوم نوح ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا. هؤلاء قوم صالحون كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا في قول مرسل. النار في الروايات التاريخيه يدرك ان هؤلاء الرجال الصالحين كانوا قبل الوقت الذي كان فيه مؤمن عليه السلام ولا تعارف فإن قومه إنهم كانوا من قومه لا يكونون المعاصرة بل هم كانوا قبل الوصول عليه السلام لمدة وإنما بعث نوح عليه السلام بعد أن حصلت عبادتهم وهذا كان بعد مرور مدة فإنه كما سيأتي الجيل الذي أدرك السبب من أجله صورت صوره ونسبت أصنامه قد مضى وتمسك العلم ونصح ثم جاء جيل بعد ذلك جاهل بحقيقة الحال فعبد فدل هذا أنهم لم يكونوا معاصرين لنوح عليه السلام وإنما كانوا قبله. هؤلاء كانوا أهل عبادة وأهل صلاة وكانوا معظمين عند أهلهم وبنيهم وقومهم وكأنهم قد ماتوا في مدن متقاربة اشتد الأمر على ذويهم ومحبيهم فأوحى الشيطان إليه أن يصوروا صورا له وسبب ذلك أمرين شدة المحبة والشوق إليه تكتم نفوسه بهذا الأمر وهو أنهم يرون صورا. والأمر الثاني وهو الأهم أنه اشتد عزيمتهم في الطاعة إذا رأوها تذكروا ما كان عليه من الطاعة والعبادة فتعبوا مهمتهم وينشطون بعبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا الباطل غالبا يمزج بشيء من الحق حتى يروج. الباطل المحض كما مر في الدروس الثالثة لا تقبل عدد النفوس ولا تلتفت إليه، لكن إذا زين ومزج ببعض الحق فإنه يروج. ولكن الإشكال وأن الجهال والأغمار ينصرفون بهذه المزجة القليلة من الحق فيبقى العلم ويقعون في الضلال. لكن أهل البصيرة والوسوط في العلم تتبين لهم الأمور وتنكشف بسبب ما قام الله عز وجل من العلم. فهذه الكتب يثبت فيها بتثبيت الله أهل العلم. والمقصود أن الأمر قد حصل والمصيبة أنصارهم في مجالسنا لأجل أن يتذكرون فينشطون في العبادة. النصب التي نصبت إما أن الأحجار تشير إلى كل واحد منهم سمي باسم النصب له أو صورت صوره على أشكاله، وقد يكون حصل هذا وهذا. فنصبت أولا الأحجار ثم بعد ذلك صورت على صور الرجال فأصبحت أصناما على صور الرجال على صور هؤلاء الذين ردوا. واستمر هذا الأمر في هذا الجيل ولم يتجاوز ذلك. تحدث له وتذكر له، ثم ان هذه المعرفه قد خرج شيئا فشيئا بسبب انشراح هذا الجيل، اصبح موجود وقل العلم وتنسخ كما يقول ابن عباس رضي الله عنه يعني ذهب. فجاء فيهم بعد ذلك جاهل بحقيقة الحال، لم تعبد هذه الأصنام في الجيل الأول وإنما عدمت بعد ذلك. وهكذا الشيطان ليس له خطوة واحدة، إنما له خطوات ثلاثة بين خطوات الشيطان. فحصل أن عدمت هذه الأصنام والسبب الغلو في هؤلاء الصالحين الشيطان في نفوس بني آدم يسمى إلحاء، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. والشيطان كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم يجري من بني آدم مجرى الدم، فألقى في قلوب هؤلاء القوم أن انصبوا على مجالسهم أنصارا لأجل تذكرهم، وحصل ما خطط له وألقى وأنكره هذا الشيطان الرجيم. أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم يفعلوا حتى إذا ألقوا ذلك وتنسخ العلم عميت. عند التنسخ العلم وعندكم نص كتاب التوحيد نصي، لكن التقليد تنسخ العلم في رواية روايات البخاري فيهم نسخ العلم يعني ذهب وقدر. ولهذا العلم كما تعلمون هو اتباع هذا العلماء وقصدهم كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ياخذ العلم ابتداء كثير من صدور الناس ولكن بفضل الملائكه حتى اذا لم يقطع عالم اتخذ الناس رؤوسا من حاله واكثر بغير العلم فظلوا اقل. وهذا يدلك على عظيم الحاجه الى العلم وعظيم الحاجه الى العلماء وان فقد العلم والعلماء في البلاد قله العظيمه لا يسمى شيئا بل ذلك مؤمن بالخراب وغياب الفاحشه. المقصود ان هذا الجيل الاول لم يعرف هذه الاوصاف او هذه الاصنام وربما لما نصل العلم يعني العلم بالسبب ان من اجله نصل هذه الاصنام او العلم بالتوفيق الذي امر الله عز وجل به سواء ان كلا الامرين حق نصي العلم الشرعي وعظم الجهل وذلك بسبب فقد العلم وهذا يدلك على ان السكوت عن بيان التوحيد وبيان الشرك وتعليم ذلك تعليم التوحيد حتى يلتزم تعليم الشرك حتى يكثر سبب عظيم من اسباب وقوع الشرك ليس العلم. ما نصح الناس من يتكلم في التوحيد ولا من يتكلم بالشرك تفصيلا في حد هنا يتسلل الشيطان الى بني ادم ونسي كذلك العلم بسبب هذا الوضع الذي حصل وهو نصب الامثال الاخرى والتماثيل لهؤلاء الحاضرين. هنا تحقق الشيطان والمؤمنين فاوحى الى الذين خلقوا من بعدهم ان يعبدوهم. وجاء في روايه في خالد الصحيح انما نصب ذلك رجاء شفاعته ولاجل ان يسقوا به المطر فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. نعم قال رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف نعم بالنسبه لاثر ابن عباس المؤلف رحمه الله استقر وإلا كان هو في الصحيح بطريق ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابت الاصنام التي عدلت في قوله في عرض بعد وذكر رضي الله عنهما ذكر رضي الله عنه ان وثبا اكل في قراءه الظهور وان ذلك حفظ جدا كان لكلب قديم الكلب يجوم في الجندل اي منطقه معروفه في شمال الجزيره على اطراف الشام بعضهم يجعلهم من الشام والتم كانت لكلب يجوم في الجندل وسواع كانت لهذيل قبيله هذيل وجاء في الحديث الصحيح انها كانت في رهاب منطقه اسمها رهاب ببطن نخله قريبا من يبر على الساحل. هذا انواع وسواع اما اليهود فكانت في المراه يعني في اليمن لبني القيس، وبني القيس من مراد، وكان هذا الصنم بمنطقة اسمها الجرف، وجاء في الرواية أنها الجرف، وجاء في الرواية أنها الجرف، الأقرب أنها الجرف في جنوب الجزيرة. هذا ود وسواع ويعود، أما يعود فكانت لهمدان، كان هذا الصنم لقرية باليمن اسمها سلوان. وأما نصر فكان لسلية لآل الفلاع، قريب من سلم، يعني هذا الصنم قريب من سلم. وهذه الرواية تبين أن هذه الأصنام التي كانت في العرب هي التي كانت في قوم نوح، بخلاف قول بعض أهل التاريخ الذين قالوا إن الأصنام الأخرى لكنها سميت على أسماء تلك الأصنام. ولا شك أن كلام ابن عباس مفسر، لأنه يصدر شيء قديم، التوقيف هو الغالب. وسبب عبادة العرب لها ما جاء في كتب التاريخ أن عمر بن الحي الشجاعي، وهو أساس البلاء، هو الذي بسببه تغير دين إبراهيم، هو الذي قيد الثواب، هو الذي جيد للعرب وقلل له عبادة الأصنام. ولا شك أن هناك مقدمات كانت عند العرب قبل ذلك، فذكر أهل التاريخ أن العرب لا سيما أهل مكة كانوا بشدة حبهم لمكة يحملون معهم إذا سافروا شيئا من أحجارها، ثم يطوفون به كما يطوفون بالكعبة، لكن الأمر لم يكن كما كان عليه الحال بعد دعوة عمرو بن نُحَيْ للعرب إلى إدانة الأصنام. وعمرو كان ذا جاهل ومكانة عظيمة، كان مقدما بل كان مقدسا عندهم، حتى إنه كان لا يأمر بأمره إلا ابتدأ عليه. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي غيرهما في روايات متعددة أنه رآه عليه الصلاة والسلام يضرب أصبعه يعني أمعاءه في النار والعياذ بالله، وأخبر أنه أول من قيد الدواء وأول من غير دين إبراهيم الذي كان عليه العرب. وأيضا جاء في الروايات أنه أول من غير تلبية التوحيد بعد أن كان من زمن إبراهيم عليه السلام التلبية هي تلبية التوحيد، لبيك لا شريك لك، فهي من الشيطان أن يغير ذلك، فقال لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو تملكه وما ملكه. المقصود أن عمرو هذا كان كاهنا وكان له رؤية من الجن، فدعاه إلى أن يذهب إلى سيف البحر عند جدة فيستثير هذه الأصنام التي حملها السلطان إلى ذلك المكان، وسفت عليها الدماء حتى رقت، فاستثارها عمرو وحملها معه حتى إذا كان الحج دعا العرب إلى عبادتها فأخذت منه وقبلت منه، ثم تخاصم الأمر العظم حتى كثرت الأصنام، وصار في كل قبيلة صنم وأكثر، بل صار في كل بيت صنم وأكثر والعياذ بالله. وأنت إذا قرأت في كتب التاريخ لا سيما كتب التاريخ نفسه كما عند الأزرق وغيره، أو في ما كتب في أديان العرب من تاريخهم، أو ما صح الكلام فيه عن الأصنام كالأصنام الكلب، تجد أن الأمر قد انتشر وانتشر بشكل عظيم جدا عند هؤلاء. فهذا هو المبدأ لعبادة هذه الأصنام الذي قد وقع فيهم. قال رحمه الله تعالى: قال المقيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عزموا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامل فعبدوهم. هذا لم يخالف ما تقدم، لانهم نصبوا في مجالسهم انصابا، فانما ابتدا الامر كان العقوق عند قبوله تعظيم الله، ثم بعد ذلك نصبت الانصار وصورت التماثيل له في الامر قد حصلها. وهذا يدل على عظيم كثره القبور على الناس، وانها اصل عباده الاصنام. فأول ما كفر إنما هو التعلق بالقبور، ثم نصبت بعد ذلك الأصحاب. وبعض أهل العلم يوفق بين الأمرين فيقول: لعل قبورهم إنما كانت عند مجالسهم التي كانوا يعتادونها. ولا مانع من هذا جمعا بين الروايات التي جاءت عن السلف. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقروني كما رفعت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اخرجا. لا تقروني كما رفعت النصارى ابن مريم. هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيه نور، فيه نهي عن نوع من انواع العلوم، فان الاطراء اخص من الغلو لانه غلو خاص، وهو الغلو في المذهب. الغلو كما اسلفت عام يشمل كل شيء، لكن الاطراء انما هو الغلو في المذهب، يعني مجاوزة الحد الشرعي في المذهب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث عن المبالغة والمجاوزة للحد في مذهبه عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لأن هذه المبالغة وهذا الإطراء وهذا الغلو سبب لحصول الشرك، فإنه مع حصول هذا الإطراء يتنامى التعظيم في النفوس حتى يدخل الشرك عليها والعياذ بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرا كما أقرا النصارى ابن مريم. النصارى تجاوز الحد الشرعي بمد عيسى عليه السلام وتعظيمه حتى جعلوه هو الله او ابن الله او ثالث ثلاث. فله النبي صلى الله عليه وسلم ان تقري هذه الامه، هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اقراء مبالغه فيه او مدحا مبالغه فيه، فيكون الامر كما كان عليه النصارى بشأن عيسى عليه السلام

هذا الذي ليس له اصل ولا فضل يصح وجوده اصلا. وتذكر اختصار ان الفضيله التي سبق له انه دخل المسجد يوم الجمعه فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. هذه الفضيله المعروفه له وهو اكبر الاركان في المسجد. وفي العراق عبد القادر الجيلاني وهو حنبلي بن زوج وعباد خلقه وعظمه حتى صار الها له والعياذ بالله. في الشام عبد بن عرب افجر الفجار هذا الذي اتى بكفر تشمئز منه ربما نفوس كفار العرب في جنوب الجزيره عبد بن علوان في انحاء متفرقه من العالم الاسلامي في غرب ابو الحسن الشاذلي القدس والغرب الاوسط في افريقيا في جانب تحدثنا حرج من سلسله طويله من هؤلاء الذين عرضوا من الصالحين وغيرهم حتى جعلوا الهه تعبدوا دون الله عز وجل. وان نضاف الى جانب اخر الى جانب الرافضه المصدونه غلوه في ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام تحدثنا حرج أثر بشيء عظيم يصعب تصوره في الحقيقة من الشرك بالله عز وجل. فإنهم قالوا قبر فلان من أئمته زيارة واحدة فيه أو زيارة واحدة له صلوا 60 حجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سلسلة طويلة من هذه الشخصيات العظيمة التي كافر دون شك وكان عليه حال المشركين الاولين. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو فانما اهلكم من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره الشيخ غير معزوم وهو خرج الى احمد والنسائي وابن ماجه وغيره في اسناد صحيح. وجاء قصة الإمام وغيره قصة الحديث أو سببه في شأن حصل جنابه حينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ هذه الحياة وقال بمثل هذه الترمس حذر من الغلو وإياكم الغلو. يعني لا يجوز من النظام أن كبر حجم الحصى زيادة الضعف إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فهو من أعظم أسباب الهلاك والعياذ بالله. والأمر وإن كان جاء سبب الخاص فهو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يشمل سائر الأحوال والاعتقادات يعني سائر ما يتعلق بالأحكام الدين الغلو فيه منقوص وهو مجاور في الحج. وإن كان أصل ذلك عبادة شرعية لكن مجاور في الحج أمر منقوص حتى لو كان الأمر متعلقا بالصلاة أو بالصيام أو بغير ذلك وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على من غلب في هذه العبادات التي هي من أحد العبادات إلى الله معلوم عندنا دل هذا على أن تجاوز الحد الشرعي أمر منقوص محرم بل من أسباب الهلاك وأن النجاة في الاعتقاد والاقتصار في موافقة السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. هذا ابن مسعود هو مسلم وفيه اخبار النبي عليه الصلاه والسلام بهلاك المتنطعين. التنطع هو التعلق والمبالغه والمعنى قريب من القلوب. كرر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الكلام ثلاث مرات من حضور الفرسي عليه الصلاه والسلام على نصيحه امه ليحذر هذا الامر على وهم التنطع والمبالغه والتعمق. وهذا يشمل سائر احوال الدين فيشمل تعمقا وتنطع العباد والانصار ويشمل ايضا تعمقا وتنطع اهل الكلام الذين يبحثون ويخوضون في مسائل تتعلق بالصفات او تتعلق بالقدر او تتعلق بمختلف مسائل الخلق بغير علم فعندهم مبالغه وعندهم تعمق لم يؤمر به. على الانسان اذا اراد النجاه والبعد عن الهلكه الا يتكلم وما انا من المتكلمين وانما يقول اذا قال النص ويسكت اذا سكت النص. بهذا تحصل النجاه وتحصل او يحصل الامان من الهلاك الاخطر به عليه الصلاه والسلام ولا سيما اذا تعلق الامر بهذا الشان العظيم فلا وهو الغلو والتعظيم والمبالغه في الحد الشرعي فيما يتعلق باصحاب الدين. سياتي معنا ان شاء الله في الدارين القادمين المزيد بيان لهذا الامر العنايه بهذا الشعر والبابين بعده فتحث المؤلف رحمه الله على ذلك ونصح مضر رحمه الله رحمه الله لان هذا قد يكون الثاني ان شاء الله ونبدا فقط قبل ان احسن الدرس بوهم مكان علي احد الاخوه ان الدرس الله المسيب ابن حزم ابن حزم من موضوع السعيد حصل الدخول الثاني وهو في ان يكون في موروثية في غزوة الفار وهذا من هذا هو عبد الله بن ابي اميه. واما المسيب رحمه الله فذكر الحافظ رحمه الله انه اشرف شيوخ الشام ولم يتحرر له سنة وفاته كما اعلم السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام اما بعد. بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله وعقد الابواب السابقه ببيان الشرك و وأن اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله عز وجل وبين أصل عبادة الأصنام ومنشأ ذلك في كثير من أحوالها ألا وهو جعل الأصنام

التحذير لهذه الأمة أن تفعل فعلهم، ومن فعل فعلهم كان من شرار الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقم يطرح فقيمة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اشتروا قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما صنعوا. جهل يعني للشيخين البخاري ومسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به أو لما نزل به، يعني لما كان في لحظات قبض الروح ونزل به، يعني نزل في الملأ، نزل ملك الموت لقبض روحه، يعني كان في السياق، كان في النزل في هذه اللحظات الحرجة التي كانت عظيمة الوطن عليه صلى الله عليه وسلم، إنه قد أصابته شدة عظيمة عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، حتى إنه كان يطرح خميصة